ما بطن عشر وما أسرع مضيها إنها كغمضة عين إنها كلمح البصر والعشر الأخرى لا تدري هل تتمها العشر الأخيرة هل تدركها يا مسلم عش في يومك لا يزال الأمر مهيئا ميسرا لمن أراد أن يصوم حق الصيام وأراد أن يقوم حق القيام لمن أراد أن يحقق التوبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يزال الأمر مهيئا. مضى ثلث هذا الشهر، فلك أن ترجع إلى الوراء. ماذا قدمت؟ وهل أحسنت الصيام؟ هل حققت ما يريده الله جل في علاه من فرضية هذا الشهر المبارك؟ يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المراد التقوى، المراد أن تجعل بينك وبين معاصي الله وقاية وسدا. المراد أيها المسلم أن تتربأ برمضان فتهذب الخلق، أن تتربأ برمضان فتعقد العزم على الطاعات وتجانب المحرمات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال جبريل: راغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل يا محمد آمين، فقال آمين. رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب كناية على الخسارة، كناية على الخيبة. لذلك إذا لم يغفر لك في رمضان فمتى يغفر لك يا مسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. موسم الكفارة وموسم المغفرة، وتجد بعض الناس لا يزال كما هو. مكانك تحمدي أو تستريحي. لذلك يا مسلم، الواجب إذا قد ضاع من رمضان ما قد تقدم، الواجب أن تعزم الآن أن تصلح ما بينك وبين الله جل في علاه بتوبة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الواجب أن تقف متأملا في هذا العمر الذي يمضي وفي هذه الأيام التي تطوى. الواجب يا مسلم، وأنت ترى الأموات ينصرفون عن هذه الحياة الدنيا، أحبابك تراهم ينصرفون، لربما فقدت أبا أو فقدت أما أو فقدت أخا أو أختا أو صديقا حميما، إنهم يرحلون وأنت سترحل. هل أخذوا من الحطام شيئا؟ هل أخذوا من الأموال شيئا؟ هل أخذوا من الجاه والمناصب شيئا؟ هل أخذوا من هذه الحياة شيئا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يتبع المؤمن ثلاث: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. لذلك إياك يا مسلم أن تخادع نفسك أنك لا تزال تعيش، فإنك لا تدري متى يتخطفك الأجال. رمضان الذي ينبغي على كل مسلم أن يشحذ همته وأن يتقي الله ربه وأن ينظم وقته. شهر القرآن، شهر التلاوة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا لم تقرأه الآن فقل لي بربك متى تقرأه. إذا لم تفتح المصحف الآن فقل لي متى يفتح المصحف يا مسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لك بين يدي الله في يوم الكرب العظيم. تلاوة القرآن، تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أبأس ذاك الذي يفتح الأغاني في رمضان، ما أشد شقاء، ما أتعسى ذاك الذي تسمع صوت مزمار الشيطان في سيارته أو ينبعث من بيته. إنها غفلة قاتمة مظلمة استحوذت على بعض الناس في رمضان يجاهر بمعصية. القوم يبكون خوفا من الله، يركعون يسجدون يرفعون أكف الضراعة لربهم، يندمون يعاهدون الله على توبة نصوح، وهو لا يزال وراء الأغاني وراء التمثيليات وراء المسلسلات. يا مسلم، ألا تتقي الله؟ ألا تخجل من رب الأرض والسماء الذي يراك حين تقوم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ في هذا الشهر تؤوب القلوب إلى ربها. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. المرضى يكبلون بالأغلال، ولذلك تجد من قلبك رغبة في تلاوة القرآن، رغبة في إدراك الجمع والجماعات، رغبة في إطعام الطعام وتفقد المساكين وصلة الأرحام. إنه رمضان لا يهلك فيه إلا هالك. يا مسلم، مضت العشر وما أسرع مضيها، إنها كغمضة عين، إنها كلمح البصر، والعشر الأخرى لا تدري هل تتمها، العشر الأخيرة هل تدركها؟ يا مسلم، عش في يومك، دعك من الأماني والآمال، فلقد فرط الكثيرون آمالا. إنه سيعيش سنين عددا، إنه المستقبل، سيزوج الولد، سيزوج البنت، سيبني بيتا، ولا يدري أن أكفانه قد أعدت. يا مسلمون، رمضان يحتاج منا إلى أن نعض على أنفسنا وأن نعقد العزم على إصلاح الأحوال. يا مسلم، الذنوب ماذا جنيت منها؟ المعاصي ماذا أثمرت؟ السيئات ماذا أعطتك؟ إنه الذل، الهوان، إنها قسوة القلب، إنها ظلمة القلب، عدم البركة. لذلك يا مسلم، يجب أن تعقد العزم على إصلاح ما قد فساد، على إصلاح ما قد فساد. لا تبني وتهدم، إياك أن تهدم صيامك بليال في الذنوب والمعاصي، كأولئك الذين يحكفون على الإنترنت وعلى القنوات الفضائية وعلى الممثلين والممثلات، الأحياء منهم والأموات. عفاً عفاً تبثه هذه القنوات، ليس فنان، إنما هو العفاً في الدين، في العقيدة يفسدونها، والأخلاق يدمرونها، والفضائل يدوسونها تحت أقدامهم. ألا فلتتق الله في هذه الأيام العظيمة، فإن رمضان يعتبر موسم الخيرات وموسم الطاعات. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يا مسلم، إطعام الطعام، تفقد المساكين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. لذلك ينبغي أن تطعم الطعام وأن تحرص على تفقد الفقراء والمساكين. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل جنة بسلام. لذلك يا مسلم، ينبغي عليك أن تحذر أن يمضي هذا الشهر.